بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي الدرس السابق بدأنا نتكلم عن الأسماء المرفوعة، وقد حصرها المؤلف في كم؟ في سبعة. وأخذنا من هذه السبعة كم؟ اثنين، أخذنا الفاعل ونائب الفاعل. الآن إن شاء الله سنأخذ الثالث والرابع، وهما المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر هذان أخوان، يعني شقيقان، لا ينفكان عن بعض. لا يوجد مبتدأ ليس له خبر، ولا يوجد خبر ليس له مبتدأ. هذا الأصل، هذا هو الغالب، وأحيانا يأتي اسم يسد مسد هذا الخبر، لكن الأصل أن المبتدأ يحتاج إلى خبر، والخبر ملازم أيضا للابتداء. طيب، ما هو المبتدأ وما هو الخبر؟ ابن أجر الروم عرف المبتدأ وعرف الخبر. هذا الكتاب طبعا موضوع للمبتدئين، لكن المؤلف عرف المبتدأ بتعريف والله أعلم أنه لا يناسب المبتدأ، لا يناسبه. والعجيب أن ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية، مع أن كتابه أوسع من الأجرمية، إلا أنه عرف المبتدأ والخبر بتعريف أسهل بكثير جدا من تعريف المؤلف. نحن سنأخذ المبتدأ والخبر من خلال المثال. عندكم ظاهر في الشاشة يطلع؟ طيب، ما هو المبتدأ ما هو الخبر بالمثال؟ يعني إذا سنعرف المبتدأ والخبر من خلال المثال. عندما تقولين زيد قائم، زيد هذا ماذا؟ ما إعرابه؟ مبتدأ. لماذا سمي مبتدأ؟ لأنه يبدأ به الكلام، تبدأ به الجملة الاسمية. فالمبتدأ هذا هو زيد، ما حكمه؟ مرفوع أم منصوب مجرور؟ مرفوع. عرفنا المبتدأ؟ طيب، والخبر هو إيش؟ قائم فقط. هذا هو المبتدأ وهذا هو الخبر. كان هذا يكفي، لكن المؤلف عرفه بتعريف يعني يحتاج إلى توضيح، لكن ابن مالك سلك هذه الطريقة التي قلتها لكم الآن. المالك ماذا فعل؟ قال مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من يعتذر. يعني جاء بمثال ثم قال لك زيد مبتدأ وهذا عاذر مثلا خبر. طيب، المهم أن المبتدأ ما هو؟ اسم يبتدأ به إيش؟ يبتدأ به الكلام، هذا هو المبتدأ. طيب، والخبر سمي خبر لأنني أخبرت عن زيد بأنه ماذا؟ قائم. واضح؟ أخبرت عن زيد بأنه ماذا؟ قائم. فالقائم هو خبر. ما حكم الخبر؟ ما حكمه؟ مرفوع، مرفوع دائما. المبتدأ مرفوع دائما والخبر مرفوع دائما. طيب، المؤلف ماذا يقول؟ نحن يعني سنشرح التعريف المؤلف، لكن سأملي عليكم تعريفا آخر وهو الذي سيكون مطلوبا. أما تعريف المؤلف ليس مطلوبا. المؤلف يقول المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. ما معنى هذا الكلام؟ انسي الآن موضوع المبتدأ والخبر. في الجملة الفعلية ماذا نقول؟ نقول قام من؟ زيد. طيب، زيد هذا ما إعرابه؟ فاعل. من الذي رفعه؟ الفعل قام. إذا قام هذا عامل، صح؟ عامل إيش؟ عامل رفع، لأنه هو الذي رفع من؟ هو الذي رفع زيد. تمام؟ طيب، قام هذا عامل لفظي أم معنوي؟ ما معنى لفظي أم معنوي؟ هل أنا تلفظت بكلمة قام أم لا؟ تلفظت بها، ويسمى عند النحاة بالعامل اللفظي. هذا واضح؟ المؤلف يقول إن المبتدأ لا يوجد فيه عامل لفظي. يعني انظري هنا، زيد قائم. زيد مرفوع أم لا؟ لماذا مرفوع؟ لأنه مبتدأ. من رفعه؟ هل يوجد قبل زيد عامل لفظي؟ لا يوجد، لا يوجد قبل زيد عامل لفظي. واضح؟ هذا معنى قول المؤلف الاسم المرفوع العاري. ما معنى العاري؟ يعني الخالي. الخالي من ماذا؟ الخالي عن العوامل اللفظية. زيد قائم، زيد مبتدأ، هل تقدم على زيد أي كلمة لفظية تلفظنا بها رفعت زيد؟ لا، ولا يوجد عامل لفظي، وإنما يوجد عامل معنوي وهو الابتداء. فهذا العامل المعنوي الابتداء هو الذي رفع زيد. هل هذا يناسب المبتدأ؟ أي نعم، شغلة نعم، يعني لا تناسب المبتدأ أبدا. يصعب على المبتدأ أن يفهم هذا جيدا، يحتاج إلى شرح وإلى توضيح. طيب أنا شرحته باختصار شديد. مع ذلك يعني تسهيلا للأخوات هذا التعريف لستن مطالبات به. طيب التعريف المطالبات به، ما هو المبتدأ؟ اسم تكتبون هذا مرفوع يبتدأ به الكلام. اسم مرفوع يبتدأ به الكلام. واضح يا اخوات؟ طيب مثاله ايش؟ زيد قائم. طيب نأتي إلى الخبر. عرف المؤلف الخبر بقوله هو الاسم المرفوع المسند إليه. أيضا هذا لا يناسب المبتدأ. طيب فلذلك أنتم لستن مطالبات بتعريف المؤلف الخبر. التعريف المطالبات به تكتبونه الخبر هو الجزء الجزء المتم. طيب للفائدة، الجزء المتم للفائدة. كم كلمة؟ ثلاث كلمات فقط، هذا تعريف الخبر. كيف الجزء المتم للفائدة؟ لو قلت زيد وسكت هل حصلت الفائدة؟ أحتاج إلى جزء. طيب جزء من الكلام هو الذي سيكمل ماذا؟ الفائدة. فأقول زيد قائم، فقائم هذا إعرابه إيش؟ خبر. ما وظيفة الخبر؟ ماذا فعل؟ كمل وأتم إيش؟ الفائدة. هذا معنى الجزء المتم للفائدة. لولا قائم لما كان لزيد فائدة، لما كان له فائدة. لو قلت زيد وسكت هل استفدتن شيئا؟ لا. إذا من الذي كمل الفائدة؟ من الذي يعني أوضح الفائدة؟ هذا الجزء، وهو قولنا إيش؟ قائم. فقائم إعرابه خبر. هذا التعريف هو أسهل من تعريف المؤلف، وهو تعريف ابن مالك رحمه الله. هو تعريف ابن مالك، قال الخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. كالله بر والأيادي شاهدة على ذلك. طيب إذا عرفنا المبتدأ ما هو؟ اسم مرفوع يبتدأ به الكلام. طيب قولنا اسم معناه أن المبتدأ دائما يكون اسم، فلا يكون فعلا ولا يكون حرفا. انتهينا؟ طيب اسم ماذا قلنا في تعريف؟ مرفوع، فلا يمكن أن يكون منصوبا، لا يمكن، ولا يمكن أن يكون مجرورا. واضح؟ أما المجزوم فلا يدخل أصلا، لأن الأسماء لا تجزم. طيب اسم مرفوع يبتدأ به الكلام غالبا، هذا واضح. طيب وأما إحنا ماذا عرفنا الخبر؟ قلنا إيش؟ الإيش؟ لا، أول كلمة في التعريف الجزء. لماذا قلنا الجزء ولم نقول الاسم؟ لأن الخبر لا يكون دائما اسما، بل قد يكون اسما وقد يكون فعلا، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. خلاص سيأتينا بعد قليل سنعرف أنواع الخبر. الخبر قد يكون اسما، قد يكون فعلا، له أنواع ستأتي إن شاء الله. واضح أخوة؟ مثال سريع فقط، تقولي مثلا زيد قائم، أين الخبر؟ قائم اسم أم فعل؟ مبتدأ. قائم خبر، ما نوع قائم؟ اسم أم فعل؟ اسم. طيب إذا هنا الخبر وقع اسما صح؟ طيب قد يقع الخبر فعلا، زيد قام، أين الخبر؟ قام، اسم من فعل؟ فعل. طيب سيأتينا تفصيله إن شاء الله. إذا علمت بهذا أن الخبر قد يكون اسما وقد يكون فعلا، تمام؟ ثم لاحظت أننا لم نقل الجزء المرفوع صح؟ نعم، لأنه أحيانا يكون مجرور لفظا لكنه يرفع محلا، سيأتينا تفصيله إن شاء الله بعد قليل، سيأتينا تفصيله. طيب إذا قال المؤلف المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. قلنا هذان التعريفان غير مطلوبين، نحو قولك زيد قائم. طيب نعرف زيد قائم، نقول زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه، قائم خبر مرفوع علامة رفعه، فيه إشكال؟ طيب الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، قائمان خبر مرفوع، نفس الإعراب زيدان، اللهم هذا خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب الزيدون قائمون، الزيدون مبتدأ مرفوع علامة رفعه لأنه لا لأنه جمع مذكر سالم. طيب قائمون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، واضح أخوات؟ طيب لو سألتكم سؤالا في قولنا مثلا الزيدان قائمان، لو قال شخص الزيدان فاعل هل يصح؟ أيوة. طيب والفاعل أيضا اسم، واضح السؤال؟ السؤال قولنا الزيدان قائمان، لو قال لك شخص الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، ما المانع؟ طيب أيوة أيوة أحسنتي أحسنتي. درس أمس يا أخوات، درس أمس ماذا عرفنا الفاعل؟ قلنا الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هل زيدان ذكر قبله فعل؟ لا، إذن لا يمكن أن يكون فاعلا، لا يمكن، لأن من شروط الفاعل أن يسبق بفعل، واضح؟ طيب وهكذا نقول في الزيدون وهكذا نقول في زيد، لا يمكن أن يعرب فاعلا. طيب مثاله طبعا في القرآن كثير جدا، مبتدأ والخبر كثير جدا، من الأمثلة على أحد الأقوال، قل هو الله أحد، الله أحد، الله أحد، الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أحد هذا ما يراه خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب هناك آيات كثيرة جدا. طيب ثم قال المؤلف ماذا؟ والمبتدأ، والمبتدأ قسمان، كما أن الفاعل ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر، ونائب الفاعل ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر، كذلك المبتدأ ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر. عرفنا الظاهر والمضمر من درس أمس؟ الظاهر مثل ماذا؟ مثل زيد، محمد، علي، جعفر. طيب ومضمر يعني ضمير، مثل ماذا؟ مثل أنا ونحن إلى آخر. طيب قال مؤلف والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، أين تقدم ذكره؟ الزيد قائم، الزيدان قائمان، والزيدون قائمون، هذا الذي يقصده المؤلف. والمضمر كم؟ 12، وهي أنا إلى آخره. طيب نأخذها واحدة واحدة، تقولي مثلا أنا مسلم، أنا مسلم، طيب لو أردنا أن نعرب باختصار ماذا سنقول؟ أنا مبتدأ ومسلم خبر. طيب لكن لو أردنا أن نفصل سنقول عن أنا ما أنا عبارة عن ماذا؟ ضمير. طيب متصل بالمسلم أم منفصل عنه؟ منفصل، ضمير منفصل. طيب مبني على ماذا؟ على السكون، هذا هو السكون. على أي حرف؟ على الألف. ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ مبتدأ. في محل رفع مبتدأ، نعم. واضح؟ طيب نأخذ المثال الثاني، مسلم. طبعا ماذا نقول عن مسلم؟ خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب مثال الكلمة الثانية ما هي؟ نحن. ما الفرق في الإعراب بين نحن وأنا؟ لا في الإعراب، أيوة أحسنتي، وأنا سكون. إذن نفس الإعراب الذي قلناه في نحن، عفوا الذي قلناه في أنا، نقوله بالضبط في نحن، والفرق شيء واحد. بدلا من أن نقول مبني على السكون سنقول مبني على الضم. طيب أعيده لا بأس، أقول نحن ضمير منفصل مبني على الضم. أين الضم؟ هذا هو. طيب في محل رفع مبتدأ. واضح أخوات؟ إذا نفس هذا الإعراب الآن سنكرره، اللهم فقط سيختلف مبني على ماذا. أحيانا يكون مبني على الضم، أحيانا يكون مبني على السكون، سننظر الآن كيف سيختلف. طيب أنت مسلم، أنت ماذا سنقول عنها؟ ضمير منفصل مبني على الفتح. طيب في محل رفع مبتدأ. طيب أنت ضمير منفصل مبني على الكسر، يعني فقط سيتغير هذا، مبني على الكسر. طيب أنتما، التاء انظر إلى التاء ماذا عليها؟ ضمة. إذا نقول ضمير منفصل مبني على الضم. تقولي مثلا أنتما مسلمان، أنتما مسلمان. طيب التاء أنت هذه أصلها أنت لكن الآن ضمت، فنقول مبني على الضم. طيب في محل رفع ماذا؟ مبتدأ. والميم ميم العماد، ميم العماد، فتقولين حرف عماد، أو أن تقولي مثلا ميم العماد لا بأس. طيب والألف ألف التثنية، كلتاهما لا محل لهما من إعراب. طيب مسلمان ما إعرابه؟ خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. المثال الذي بعده، أنتم مسلمون. طيب أنتم نفس الإعراب، ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، والميم ميم الجمع. طيب الآن لم تفهم ترى دقيقة. طيب بارك الله فيك. طيب ميم ميم يا أخوات ميم الجمع لها محل، ليس لها محل إعراب. مسلمون مرفوع وعلامة رفعه الواو. طيب أنتن، أنتن نفس الإعراب، ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، والنون نون نسوة لا محل له من إعراب. مسلمات، أنتن مسلمات، مسلمات مع إعرابه خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب هو مسلم. طيب هو ضمير منفصل، خلاص حفظت الإعراب، ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، مسلم خبر مرفوع بالضمة. طيب وهكذا تقولين في بقية الأمثلة. هي مسلمة نفس الإعراب، هما مسلمان نفس الإعراب، هم مسلمون نفس الإعراب، هن مسلمات نفس الإعراب، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. طيب ثم قال الخبر. الخبر قال المؤلف هو الاسم المرفوع المسند إليه، هذا تعريف لا نريده، نريد تعريف مالك هو الجزء المتم للفائدة، نحو قولك زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون. أين الخبر في زيد قائم؟ قائم. وفي زيدان قائمان؟ قائمان. وفي الجملة الثالثة قائمون هو الخبر. ثم قال المؤلف والخبر قسمان، تكتبين عند هذه الفقرة أقسام الخبر، أقسام الخبر. أشرنا قبل قليل إشارة يسيرة أن الخبر قد يكون اسما وقد يكون فعلا. هذا الآن سنعرف أقسام الخبر. الخبر ليس على شكل واحد، ليس كالمبتدأ، المبتدأ دائما يكون اسما أمره واضح، لكن الخبر يتنوع إلى أنواع سيذكره المؤلف. يقول المؤلف والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، تكتبين عند قوله مفرد، تكتبين عند قوله مفرد يعني ليس جملة ولا شبه جملة، عند قوله مفرد، عند قوله مفرد يعني ليس جملة ولا شبه جملة. هذا ما معنى، ماذا معنى إيش معنى كلمة مفرد؟ طيب نحن نعرف المفرد في باب الإعراب هناك في بداية الدورة، عندنا مفرد وعندنا إيش، وعندنا جمع وعندنا مثنى، صح؟ ليس هو المراد بالمفرد هنا، واضح أخوات؟ مرة ثانية، قول المؤلف هنا مفرد لا يقصد بالمفرد هنا ما درسناه سابقا. ما هو المفرد سابقا؟ ما ليس مثنى ولا جمع. لا لا، ليس هذا المراد هنا، المفرد هنا شيء آخر، نعم، وهو ما حددناه بقولنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، يعني كلمة واحدة باختصار. طيب كيف يعني؟ مثلا زيد قائم، أين الخبر؟ قائم. هل قائم جملة؟ السؤال عن قائم وليس عن زيد قائم، السؤال عن كلمة قائم فقط. هل كلمة قائم جملة؟ جملة اسمية؟ لا. جملة فعلية؟ لا. طيب انتهينا منها. هل هي شبه جملة؟ سنعرف ما معنى شبه جملة بعد قليل. شبه الجملة يعني جار ومجرور أو ظرف، طيب سيأتينا بعد قليل. هو ليس جملة ولا شبه جملة، إذن ماذا يسمى عند النحاة هذا قائم؟ خبر إيش؟ مفرد. ما معنى مفرد؟ يعني كلمة واحدة، يعني من باب التسهيل نقول مفرد معناه كلمة واحدة. فقائم هنا هو الخبر وليس بجملة ولا بشبه جملة، هذا هو القسم الأول من أقسام ماذا؟ الخبر. القسم الثاني خبر غير مفرد، ويدخل في غير مفرد نقول شيئان، جملة وماذا؟ شبه جملة، تمام؟ والجملة معروفة أنها قسمان، عندنا جملة اسمية وعندنا جملة فعلية. طيب وشبه الجملة أيضا شيئان، جار ومجرور، والثاني ظرف. هذه أنواع غير المفرد. مرة ثانية، خبر غير مفرد، كيف خبر غير مفرد؟ إما أن يكون جملة وإما أن يكون شبه جملة، والجملة شيء قسمان، جملة اسمية وجملة فعلية، وشبه الجملة أيضا شيئان، جار ومجرور وأو ظرف. طيب هذا كله يحتاج إلى أمثلة. نعم ظرف زمان أو مكان، صحيح. طيب سنأخذ هذه الأقسام، كم صار القسم الآن بالتفصيل؟ 4 أقسام، كل قسم يحتاج إلى مثال، كل قسم يحتاج إلى مثال، نأخذه من كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله فالمفرد، قال الخبر قسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم، هذا واضح؟ طيب وغير المفرد 4 أشياء، الجار والمجرور هذا واحد، والظرف هذا الثاني، والفعل مع فاعله. الفعل مع فاعله عبارة عن إيش؟ جملة إيش؟ جملة فعلية. طيب، والمبتدأ مع خبره، وهذا عبارة عن جملة اسمية. طيب، تكتبين عند الفعل مع فاعله يعني جملة فعلية، والمبتدأ مع خبره تكتبين يعني جملة اسمية. طيب، نحو قولك زيد في الدار، هذا الآن القسم أحد أقسام الأحد الأقسام الأربع. زيد، طيب، في الدار. طيب، زيد ما إعرابه؟ مبتدأ مرفوع رفع الضمة، ليس فيه إشكال. الكلام هنا في الدار، هل هو مفرد؟ لا، لأنه عبارة عن كلمتين، صح؟ هل هو جملة اسمية؟ لا، لأنه لم يبتدأ باسم وإنما بدأ بحرف. هل هو جملة فعلية؟ لا. هذا يسمى عند العلماء بشبه جملة، شبه جملة، يعني لا هو بالجملة الواضحة ولا هو بالمفرد الواضح، هو وسط بينهما، واضح؟ فهو شبه جملة، يشبه الجملة. طيب، فهنا نقول في الدار، نعربه، نقول في حرف جر، الداري اسم مجرور بفي على مجره الكسرة. الآن زيد يبحث عن ماذا؟ عن خبر، فلا بد أن نستخرج الخبر. نقول لأجل أن نبين الخبر، نقول وشبه الجملة في محل رفع ماذا؟ خبر، خبر المبتدأ. نعم، واضح أخوات؟ واضح؟ طيب، مثال من القرآن الكريم، قال تعالى الحمد لله، الحمد ما يرابه؟ مبتدأ. لله نقول باختصار جار ومجرور، وعلى ثم نقول طبعا لام جره الكسرة واضحة. طيب، ثم نقول وشبه الجملة في محل رفع خبر، واضح؟ طيب، وهذا هو القسم الأول، وهو إذا كان جارا ومجرورا. الثاني أن يكون ظرفا، هذا أيضا شبه إيش؟ شبه جملة. مثل له المؤلف بزيد عندك، لو مثلنا له بمثال آخر، نقول مثلا زيد أمام البيت، أمام البيت. طيب، زيد مبتدأ مرفوع رفع الضمة، أمام ظرف مكان أم زمان؟ مكان. طيب، طبعا سيأتينا إن شاء الله في درس الظرف أن الظرف منصوب، أن الظرف إيش؟ منصوب دائما. فنقول ظرف مكان منصوب وعلى نصبه فتحة، وهو مضاف، والبيت مضاف إليه مجرور على مجره كسرة. انتهينا من هذا. الآن نبحث عن إيش؟ الخبر. نقول نفس الإعراب السابق، والشبه، هذه ليست جملة، ليست جملة، نعم، وإنما هي شبه جملة. نقول والشبه الجملة في محل رفع خبر، هذا مثال ماذا؟ الظرف. انتهينا من الظرف، وانتهينا من إيش؟ الجار والمجرور. الجملة الاسمية والجملة الفعلية أسهل، إذا فهمت الجار مجرور وفهمت الظرف فهو أسهل. القسم الثالث الجملة الفعلية، يعني أن يقع الخبر جملة فعلية. طيب، مثال الناظم سنأتي عليه إن شاء الله، لكن نقول مثلا زيد قام، مثلا زيد قام أبوه، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، الخبر أين هو؟ هذه الجملة كلها قام أبوه، أنا أخبرت عن زيد بقيام أبيه. طيب، إذن هذا الكل هو إيش؟ هو الخبر، لكن يحتاج الإعراب بالتفصيل. نقول قام فعل مبني على فتح، أبوه فاعل من؟ فعل قام، فعل قام فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والها مضاف إليه. إلى الآن في شيء؟ هذا ليس جديد، ليس جديدا، هذا كله إعراب الأسماء الخمسة معروف، لكن الآن سنضيف إضافة، سنقول وماذا نقول؟ وشبه الجملة أم نقول والجملة الفعلية؟ نعم نقول والجملة الفعلية، ثم تكملين نفس الإعراب السابق، تقولين والجملة الفعلية في محل رفع خبر. طيب نأخذ مثالا ثانيا وأخيرا، آخر مثال لهذا الجملة الفعلية، نفس الجملة الفعلية، مثال أسهل منه، نقول مثلا زيد قام فقط، زيد قام، زيد ما إعرابه؟ مبتدأ، قام فعل ماضي مبني على الفتح، أين فاعل قام؟ أي ما تقولين زيد، لا زيد ليس بفاعل إعرابا، طيب من حيث المعنى صح لكن من حيث الإعراب، أين الفاعل قام؟ ضمير مستتر تقديره هو، تمام؟ الآن نبحث عن الخبر، نبحث عن الخبر، أين الخبر؟ الجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعل. طيب نقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر. طيب بقي معنا القسم الرابع والأخير، وهو أن يقع الخبر جملة اسمية. ما مثاله؟ زيد أبوه كريم، طيب أو مثلا بدل كريم، لأن دائما لما أذكر كريم يلتبس على الأخوات بالصفة. طيب زيد أبوه قائم مثلا أو مسلم أو أي شيء. طيب نعم زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ، أين الخبر بصفة عامة؟ أبوه قائم، ليس فقط أبوه، لأنك لو قلت لو يعني لو مسحنا قائم، لو قلت زيد أبوه هل حصلت الفائدة؟ ها؟ لم تحصل، لذلك لا يصح أن يقال زيد مبتدأ وأبوه خبر. لماذا؟ لأنك لو سكت وقلت زيد أبوه ثم سكت ما حصل، ما فهمنا شيئا، ماذا حصل لأبيه؟ نعم أو زيد أخوه سكت ما نعرف ما المقصود، ماذا حصل لأخي زيد؟ لم يتم المعنى، لم يتم المعنى. فلذلك وظيفة الخبر أنها تكمل المعنى الفائدة. نعم زيد المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ثم نأتي نعرب أبوه قائم كأن زيد غير موجود. لو كان زيد غير موجود كيف تعربين أبوه؟ أحسنتي، تقولين مبتدأ. طيب والآن اجتمع في هذه التركيب كم مبتدأ؟ مبتدأان، لذلك هذا يسميه العلماء مبتدأ أول، وهذا يسمونه مبتدأ ثان. واضح؟ طيب الآن نأتي إلى قائم، قائم خبر لمن؟ من القائم، زيد أم أبوه؟ أبوه، إذن هو خبر لمن؟ للمبتدأ الثاني، للمبتدأ الثاني، تمام؟ لأن الكلام أن الذي قام هو الأب وليس الابن. طيب نقول قائم خبر للمبتدأ رقم كم؟ الثاني، هذا المبتدأ الثاني، فتقولين قائم خبر خبر للمبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تمام؟ إلى الآن واضح؟ طيب طبعا المبتدأ الأول أيضا يطالب بحقه، يريد الخبر، طيب فلا بد أن نرضيه، فنقول الجملة الإسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. مرة ثانية، والجملة الإسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. واضح إخوات؟ نأخذ على هذه الصورة مثالا من القرآن، أيضا هذا على أحد الأقوال. قل هو الله أحد. قل فعل أمر والفاعل أنت. طيب أين مبتدأ الأول؟ هو مبتدأ رقم واحد. أين مبتدأ الثاني؟ الله مبتدأ الثاني. أين خبر المبتدأ الثاني؟ أحد. أحد هذا خبر. وأين خبر هو؟ الجملة الاسمية في محل رفع خبر لمبتدأ الأول. جملة إيش؟ نعم، إذا وقعت الجملة الاسمية خبرا لابد أن يكون عندنا مبتدأان وخبرا، لابد. نعم للأسف، نعم لابد، لأن هذا شيء أساسي، يعني لو كان شيء ليس له محل معراب، لو كان ليس له محل معراب كان ممكن يعني نتغاضى عنه، لكن نعم يعني من يعني تحديد يا أخوات، تحديد المبتدأ والخبر من أساسيات الإعراب. واضح؟ كما أنه لا يصح أن تذكري الفعل ولا تبينين الفاعل، لا يصح أن تذكري المبتدأ ولا تبينين الخبر. طيب أخوات، إذن قل هو الله أحد، هو نقول هذا مبتدأ أول، طبعا هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ أول. الله مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة. أحد خبر للمبتدأ الثاني، طيب مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. واضح إخوات؟ طيب مثال الخبر المفرد في القرآن مثلنا عليه، طيب مثل الله ربنا. طيب مثال الخبر الجار المجرور من القرآن، الجار المجرور من القرآن مثلنا عليه، الحمد لله. هنا ما نوع الخبر؟ جار ومجرور. طيب نعم، مثال الظرف في القرآن، نعم مثال الظرف قوله تعالى والركب أسفل منكم، والركب أسفل منكم، لكن هذا إعرابه يعني يحتاج إلى تأمل. الركب أسفل منكم. طيب ماذا بقي؟ الجملة الفعلية مثلنا عليها؟ لا ما مثلنا على الجملة الفعلية، صح؟ نعم نعم نعم نعم سأعربه إن شاء الله سأعربه، لكن نريد أن نمثل على الجملة الفعلية من القرآن كقوله تعالى الله يبسط الرزق، الله يبسط الرزق. الله ما إعرابه؟ مبتدأ. طيب مبتدأ هذا مثال للجملة الفعلية يا أخوات. يبسط فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ على الله عز وجل. الرزق مفعول به. ثم نقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر، خبر لا يوجد عندنا هنا مبتدأ أول أو ثاني، هذا فقط خاص بالجملة الاسمية. أما الجملة الفعلية لا يوجد فيها مبتدأان. واضح أخوات؟ بقي شيء ما مثلنا عليه من القرآن؟ بقي شيء؟ مثلنا على الجميع من القرآن. طيب بالنسبة لمثال المؤلف، أمثلة المؤلف، نعم ما أسمع، أيوة هذه يعني لن يتضح، لن يتضح، لأنه هو متعلق أسفل، هذا متعلق بمحذوف، ولا أريد أن لن أريد أن أدخل فيه، لن يتضح في هذا المستوى. مثال آخر يعني من القرآن، من القرآن، ومثال آخر ما يحضرني مثال آخر من القرآن، لكن ذكرنا عليه مثال إنشائي، زيد أمام البيت، زيد أمام البيت، هذا مثال على ظرف المكان. ومثال ظرف الزمان، الصوم يوم الخميس مثلا. أما مثال آخر للظرف فما يحضرني، من القرآن الكريم مثال واضح ما يحضرني، أما هذا أسفل إذا خلطت فيه يعني لن يتضح. طيب. نأتي لأمثلة المؤلف. المؤلف قال زيد في الدار، هذا واضح إعرابه، أعربناه. طيب زيد عندك، هذا مثال لإيش؟ للظرف. زيد المبتدأ، عند ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة التي على الدال، وعند مضاف والكاف مضاف إليه، هذا باختصار. ثم نقول وشبه الجملة في محل رفع خبر. طيب واضح زيد عندك؟ زيد عندك إخوات واضح؟ طيب زيد قام أبوه، زيد مبتدأ، قام فعل ماض مبني على الفتح، أين فاعله؟ أبوه، أبوه الفاعل، الذي قام هو الأب. طيب إذن أبوه فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو، الواو، لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والهاء مضاف إليه، أين الخبر؟ الجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعل. إذن نقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر، واضح؟ الجملة الفعلية في محل رفع خبر. طيب بقي المثال الرابع والأخير، وهو مثال الجملة الإيش؟ الإسمية. قال المؤلف زيد جاريته ذاهبة. زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مبتدأ إيش؟ أول، فتستعين تقول مباشرة مبتدأ أول مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب جارية مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، هذا باختصار. طيب ذاهبة، من الذي ذاهبة؟ الجارية. إذن هو خبر لجارية أم لزيد؟ لجارية. أنا نخبر عن الجارية بأنها ذاهبة، ولا أخبر عن زيد بأنه ذاهب، لا، أخبر عن الجارية، فأقول ذاهبة خبر للمبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الآن نقول والجملة الإسمية المكونة من ماذا؟ من مبتدأ وخبر. طيب إذن نقول والجملة الإسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، أو لو قلت لزيد لا بأس. واضح إخوات؟ طيب فقط سؤال واحد حتى أتأكد أن الدرس اتضح. لو قلت مثلا الطالبان جالسان، أين الخبر؟ جالسان مفرد أم غير مفرد؟ غير مفرد، لأنه مثنى، صح؟ طيب أي نعم. طيب في بعض الأخوات قالت غير مفرد لأنه مثنى، هذا صحيح؟ لا غير صحيح، طبعا جالسان مفرد لأنها كلمة واحدة، أو باختصار أو بعبارة أخرى لأنه ليس جملة ولا ولا شبه جملة. واضح اخوات؟ واضح. اذا جالسان مفرد، ليس المراد بالمفرد يعني واحد، طيب، وانما المراد انه كلمة واحدة. واضح اخوات؟ طيب مثال اخر حتى يتضح اكثر. الطلاب جالسون، هل جالسون مفرد ام غير مفرد؟ مفرد. كيف مفرد وهو جمع مذكر سالم؟ نقول لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. طيب نلخص الدرس كاملا، نقول أنواع الخبر. أنواع الخبر الآن تظهر إن شاء الله. طيب أنواع ماذا يا أخوات؟ الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. طيب مثال مفرد، زيد قائم. طيب انتهينا منه. وأما غير المفرد فهو كم قسم؟ أربعة أقسام. جملة إيش؟ اسمية، وجملة فعلية، وجار ومجرور وظرف. طيب مثال الجملة الاسمية، زيد جاريته ذاهبة. طيب زيد جاريته، المثال الذي ذكره مؤلف، جاريته ذاهبة، هذا مثال مؤلف. طيب جملة فعلية، مثال مؤلف ما هو؟ زيد قام أبوه. طيب الجار مجرور، مثال مؤلف، زيد في الدار. مثال الظرف، زيد عندك، أو مثالنا نحن قلنا إيش نحن؟ قلنا زيد أمام البيت. هذا هو خلاصة الدرس. الجزء المتم للفائدة، تعريف الخبر، الجزء المتم للفائدة، ثلاث كلمات. واضح للأخت السائلة؟ طيب الآن ندخل إلى انتهينا الآن الحمد لله من أربعة أشياء مرفوعة: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر. هذه الأربعة دائما تكون مرفوعة. الشيء الخامس المرفوع سيذكره المؤلف بقوله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. تعرفون كان وأخواتها؟ طيب إن وأخواتها؟ ظن وأخواتها. طيب هذه معروفة عند الكثير وأمرها سهل جدا، لأنه مبني على درس المبتدأ والخبر. إذا فهمت المبتدأ والخبر ستفهمين كان وأخواتها. قال المؤلف: وهي ثلاث أشياء: كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظننت وأخواتها. نأخذ واحدة واحدة. كان وأخواتها، قال المؤلف: فأما كان وأخواتها فماذا تصنع؟ ماذا تعمل؟ يقول: ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب كيف؟ يعني نقول هو طبعا يقصد بقوله الاسم المبتدأ. طيب قوله ترفع الاسم يعني ترفع ماذا؟ المبتدأ، وتنصب الخبر. نحن عندنا هذه الجملة كانت هكذا: زيد قائم. نعم زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم، قائم خبر مرفوع علامة رفع الضم. فإذا أدخلت عليه كان، طيب انظر المؤلف ماذا يقول. يقول: وأما كان وأخواته ترفع الاسم. إذن ماذا نقول؟ كان ماذا؟ زيد. إذن زيد يبقى ماذا؟ يبقى كما كان مرفوعا. طيب ثم قال المؤلف: وتنصب الخبر، يعني هذا نحوله منصوبا فيصبح إيش؟ قائما. كان زيد قائما. واضح ما الذي حصل؟ طيب إذن كان غيرت أم لم تغير؟ غيرت حكم الخبر، كان سابقا مرفوعا وأصبح الآن منصوبا. طيب كيف نعرب؟ في الإعراب نقول: كان فعل ماض ناقص. طيب ما معنى ناقص؟ ناقص يعني باختصار يعني يحتاج إلى اسم وإلى خبر. هو ناقص يعني يعني يعني فقير. طيب لا يكتفي بالفاعل فقط، الأصل أن الفاعل أن الفعل يحتاج إلى ماذا؟ الفعل إلى فاعل فقط، صح؟ لا يحتاج إلى شيء آخر، لكن كان هذه ناقصة لا تكتفي بالفاعل، طيب، وإنما تحتاج إلى شيئين، تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر. طيب فهذا الاسم الآن سيصبح اسما لها. سنقول كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح. أين الفتح؟ على أي حرف؟ على النون. طيب زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إذن هذا اسم كان. قائما خبر لمن؟ خبر لكان، أيضا خبر كان منصوب على نصبه الفتحة. واضح هوات؟ طيب مثاله في القرآن الكريم أمثلة كثيرة جدا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله وكان الله غفورا. طيب كان نقول فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، الله اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة، غفورا خبر كان منصوب على نصبه الفتحة. في إشكال؟ طيب هكذا تعربين بقية الأمثلة، بقية الأخوات نفس الإعراب. تقولين أمسى زيد قائما، أصبح زيد إيش؟ قائما، أضحى زيد قائما، ظل زيد قائما، بات زيد قائما، صار زيد قائما، ليس زيد قائما، ما زال زيد قائما، من فك زيد قائما، ما فتئ زيد قائما، ما برح زيد قائما، ما دام زيد قائما. طيب طبعا يوجد فرق في المعنى ولا يوجد في المعنى؟ المعنى لابد، كل كلمة لها دلالة خاصة، كل كلمة لها معنى خاص. طيب لكن الإعراب واحد. اللهم في أمسى سنقول فعل ماضي ناقص مبني على فتح مقدر، منع من ظهوره التعذر، وهكذا في أضحى نفس الكلام. طيب أمسى زيد مثلا تقولين أمسى زيد نائما، أمسى فعل ماضي ناقص مبني على فتح مقدر، وزيد اسم أمسى مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نائما خبر أمسى منصوب على نصبه الفتح، نفس الإعراب يا إخوات. طيب وأضحى، إيش المثال اللي بعد عندكم؟ نعم أصبح زيد نشيطا، أصبح زيد نشيطا، أضحى زيد نشيطا مثلا أو قائما، ظل زيد مجتهدا، ومنه قوله تعالى ظل وجهه مسودا. أين اسم ظل؟ وجهه. أين خبر ظل؟ مسودا. طيب ظل وجهه مسودا، ظل هذا فعل ماضي وناقص، ووجهه اسم ظل مرفوع علامة رفعه الضمة، ووجهه مضاف والهاء مضاف إليه، مسودا خبر ظل منصوب على نصبه الفتحة. طيب كان مثلنا عليها من القرآن، أصبح مثالها في القرآن أصبح قوله تعالى في سورة الحج فتصبح الأرض مخضرة. ما الفرق بين أصبح وتصبح؟ إذا ماذا نستفيد من هذا؟ أن هذا الدرس ليس خاصا بالفعل الماضي، بل قد يكون ماضيا وقد يكون مضارعا وقد يكون أمرا كما سيأتي التنبيه عليه من المؤلف بعد قليل. المهم أن تصبح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الأرض أيوان هنا نقول اسم أصبح، ما نقول فاعل، نقول اسم تصبح مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مخضرة خبر من؟ خبر تصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب أضحى لم يمثل، لم يرد والله أعلم في القرآن، لم يمثل عليه في الشروح. ظل مثلنا عليها بظل وجهه مسودا. طيب أمسى أيضا لم ترد يعني ناقصة، وردت بصيغة أخرى، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون تلك ليست مما نحن فيه، تلك تامة. المهم بات تكتبين مثلا بات الحارث يقظا، بات الحارث يقظا، هل هناك فرق في الإعراب؟ نفس الإعراب، بات فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، الحارث اسم بات ما حكمه؟ مرفوع علامة رفعه الضمة، يقظا خبر بات منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بعده صار، تكتبين مثلا صار العجين خبزا، صار العجين خبزا، نفس الإعراب، نفس الإعراب. طيب ليس مثل ليس زيد بخيلا، ليس زيد بخيلا، نفس الإعراب. تمام نفس الإعراب. طيب ليس يا أخوات فعل ماضي ولا أمر ولا مضارع؟ ماضي. طيب ما مضارعه؟ ما مضارعه؟ مضارع ليس، هي مضارع. طيب ما هو الماضي يا أخوات؟ يا أخوات كلام يعني ليس الآن ماضي ولا مضارع؟ كيف لا ماضي ولا مضارع؟ ماضي. طيب تمام ماضي، ما المضارع منه؟ ليس له مضارع، لم يخلق. طيب ما الأمر منه؟ طيب خلاص تنزلت على المضارع، أريد الأمر. الأمر أين الأمر من ليس؟ أنا ما أسأل عن معناها، أنا أسأل هل لها مضارع؟ قلتم لا. تمام هل له أمر؟ ليس له أمر. كيف يعني فعل ليس له مضارع ولا أمر؟ يجوز؟ يجوز. طيب طيب تعرفون الفعل، تعرفون الفعل عسى؟ عسى هذا ماضي، ما مضارعه؟ يعسي. طيب الأمر اعسي. طيب يا أخوات هذه فائدة، هناك أفعال في اللغة العربية ليس لها مضارع ولا أمر. تمام هناك أفعال في اللغة العربية ليس لها مضارع ولا أمر، وإنما هي فقط لها ماضي، تسمى عند العلماء باسم جميل يسمونه فعل جامد. جامد رأيت كيف الماء الجامد لا يتحرك لا يتصرف لا يتغير، هكذا هو فعل جامد يعني ثابت في الماضي، ليس له مضارع وليس له أمر. هناك ليس وهناك عسى وهناك أيضا دام، دام بعض فيها، فيها خلاف، بعضه بعضه يكون مختلف فيه. طيب لكن هذه من أشهر الأمثلة، صار عفوا ليس وعسى، هذا مما يحضرني الآن. وهناك أفعال أيضا مثل مثل ذر، ذر بمعنى ترك، له مضارع يذر لكن ليس له ماضي. المهم هناك بعض الأفعال لها أمر ولها مضارع ليس لها ماضي، هذا يعلم من علم الصرف، يعلم من علم الصرف. المهم ليس هذا ليس له مضارع، ليس ليس له مضارع، ليس ليس له مضارع، نعم ليس له مضارع ولا أمر إذا ذكرته جامد هذا يدل على فهم الطالب يعني، ولا ليس بواجب، ليس بواجب. فتقولين ليس فعل ماضي ناقص جامد، إن قلت جامد طيب، ما قلت لا بأس. ليس فعل ماضي ناقص مبني على الفتح. زيد اسم، اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه ضمة. بخيلا خبر ليس. طيب ثم قال المؤلف ما زال، ما برح، من فك، ما فتئ. هذه الأربعة تكتبون عندها، هذه الأربعة ما هي الأربعة؟ ما زال، ما برح، من فك، ما فتئ. هذه الأربعة تفيد الاستمرار، تفيد ماذا؟ الاستمرار. يعني معاني هذه الأربعة متقاربة، معانيها متقاربة. لما تقولين نعم مدام ستأتي، ليست معنا، لا لا لا لا، سنأتي نتكلم عن مدام، نحن نتكلم عن أربعة: ما زال، ما برح، من فك، ما فتئ. هذه الأربعة تستخدم عند العرب للدلالة على استمرار الشيء. يعني تقولين ما زال زيد مجتهدا، يعني أن زيدا مستمر في الاجتهاد. ما برح زيد مجتهدا، نفس المعنى. ما انفك زيد مجتهدا، نفس المعنى. ما فتئ زيد مجتهدا، نفس المعنى. كلها ماذا تفيد؟ تفيد الدوام والاستمرار والمواظبة على الشيء. لذلك لما ذاك الرجل الذي طلب من المسلم أن ينصحه أو أن يدله على شيء، فقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني داوم واستمر على ذكر الله عز وجل. طيب الأمثلة ذكرناها. طيب والإعراب نفسه طبعا، لكن ما هذه نافية، ما نافية. وزال تقولين فعل ماضي ايش؟ ناقص مبني على الفتح. طيب ما زال زيد، زيد اسم، اسم من؟ اسم ما زال. طيب ومجتهدا خبر ما زال، نعم، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهكذا تقولين في بقية الأمثلة: ما برح زيد مجتهدا، من فك زيد مجتهدا، ما فتئ زيد مجتهدا. بقي آخر واحدة، آخر شيء، وهو ما دام. نعم تقولين مثلا لا أصحبك، لا أصحبك ما دام زيد صديقا لك، لا أصحبك ما دام زيد صديقا لك. ما طيب لا أصحبك، هذه ليست محل الشاهد، هذه فقط جئت بها توطئة. وإعرابها يعني لا أصحب، لا نافية، أصحب فعل مضارع والفاعل أنا والكاف مفعول به. طيب لا نريد هذا، نحن نريد أن نصل إلى ما دام زيد صديقا إيش لك. طيب ما هذه؟ لا ليست نافية، هذه تحتاج إلى شرح لكن لن أشرحها. هذه تسمى ما مصدرية، مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية، لا نحتاج أن ندخل في شرحها. طيب دام يا إخوات فعل ماضي ناقص مبني على الفتح. زيد اسم من؟ اسم دام مرفوع علامة رفعه ضمة. صديقا خبر من؟ خبر دام منصوب علامة نصبه الفتحة. وأما لك جار ومجرور، جار ومجرور. طيب ثم قال المؤلف نختم يا إخوات، الآن نريد أن نختم. قال مؤلف: وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فك ما فتي أو ما برح وما دان وما دام وما تصرف منها. ما معنى ما تصرف منها؟ أحسنت، يعني إذا جاء منه الماضي والمضارع والأمر فنفس ماذا؟ نفس الحكم. تقولين كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تمام، وأمسى ويمسي وأمسي. إذن تتصرف، ما معنى تتصرف؟ يعني يأتي منه الماضي ويأتي منه المضارع ويأتي منه الأمر. طيب، يعني طبعا ليس كلها، طبعا ليس كما قلنا لا تتصرف جامدة. طيب، لكن يقول المؤلف إذا جاء منه مضارع أو أمر فالحكم نفسه. يعني كيف؟ تقولين مثلا يكون زيد مجتهدا، يكون فعل ماضي أم مضارع؟ فقط فعل مضارع، هذا الفرق. ثم تكملين بقية الإعراب، تقولين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة طبعا ناقص، وزيد هذا إيش يكون؟ اسم يكون، ومجتهدا خبر. طيب، لو حولناه إلى أمر، تخاطبين زيد تقولين له كن مجتهدا، كن فعل أمر، صح؟ كن فعل أمر. طيب، أين اسمه؟ مستتر. أحسنت، ضمير مستتر تقديره كن أنت. طيب، أين خبره؟ مجتهدا. واضح؟ نفس الكلام هذا نقوله في بقية الأفعال، في يصبح وفي مثلا أصبح، نفس الكلام كما ذكرنا قبل قليل في الآية: فتصبح الأرض مخضرة. كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. نعم. وما تصرف منها، يعني إذا جاء منها المضارع والأمر فيأخذ نفس الحكم، بمعنى يرفع الاسم وينصب ماذا؟ الخبر. يعني يقول لك المؤلف: لا تظني أن هذا الحكم خاص بالفعل الماضي مثل كان، لا تظني أن كان فقط هي التي ترفع الاسم وتنصب الخبر. يقول لا، لو تصرفت كان، ما معنى تصرفت؟ يعني تغيرت، جاء منها مضارع يكون يرفع ولا لا؟ يرفع وينصب. لو جاء منها أمر مثل كن يرفع وينصب. النسخ في اللغة هو التغيير، فلما دخلت كان على المبتدا والخبر نسخت الحكم أم لم تنسخه؟ نسخته، معنى غيرته. كان قبل دخول كان، كانت الجملة هكذا: زيد قائم، صح؟ زيد قائم. فلما دخلت عليها كان نسخت الحكم. ما معنى نسخت؟ يعني أزالت وغيرت، جعلت قائم من كونه مرفوعا إلى منصوب، هذا معنى النسخ. وهناك ثلاثة أشياء تدخل على المبتدأ والخبر وتنسخه، يعني تغير حكمه. الأول هو كان وأخواتها، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن إن وأخواتها وعن ظن وأخواتها. واضح أخوات؟ نقف على هذا القدر، ولكم إن شاء الله في الدرس القادم. إذا هناك سؤال تفضل، الله أعلم. نعم.